هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أخرجه مسلم. فهذا فضل عظيم وأجر كبير من الله عز وجل تفضل به على عباده المسلمين، وخيرهم ونوع في الطرق للقربات والتقرب من الله عز وجل. فذاك ينفق، وذاك يكثر من السجود، وذاك يكثر من بر الوالدين، وكلهم على خير بإذن الله. فالله الله يا إخوة الإيمان، بكثرة العبادات والقربات فإن المسلم لا يدري متى يفارق الدنيا، فليستعد بالحسنات وبكثرتها وبالطاعات وتنوعها. فاللهم تقبل منا صالح الأعمال، وأعنا يا ربنا على الطاعات والقربات، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن طاعتك. سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك. اللهم واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وارزقنا قناعة وهدى. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. إخوة الإيمان، لحظات وتقام صلاة العشاء. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،